بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: كيف نرد على الذين يقولون الكلام الثاني يستدل بقول يقولون في أنفسهم يقولون في أنفسهم؟ يأتي مقيد، إذا كان حديث نفس يقيد يقولون في أنفسهم ما حدثت به أنفسها. يقول: تنبيه في المرتبة الرابعة: والسنة جائزة بكذا. صواب: السنة جارية بكذا كما في الروضة. المرتبة الرابعة: والسنة جارية بكذا. في صفحة 250 والسنة جائزة في صفحة 252 أسفل الصفحة أسفل الصفحة. طيب، كان الكلام في الدرس السابق واضحا. قول في البيت: وكون راوي الصحابي يختفي ومثله تأخر في المصحف، أي أن المتأخر في المصحف لا يدل على أنه ناسخ للمتقدم في المصحف. ليس المقصود في النزول نزول الآية، إنما في وضعه في المصحف. تقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا إلى الحول. هذه متأخرة في المصحف عن معناها هي المنسوخة. هذه الأمور لا ينسخ بها أو ليست دليلا على النسخ، كون الصحابي متأخر عن الصحابي أو كون الآية متأخرة عن الآية في المصحف، إنما العبرة بالنزول بتاريخ النزول. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما إذا لم يذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال: كانوا يفعلون كذا، مثلا، يعني بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو الخطاب: يكون نقلا للإجماع. ومنعه بعض أصحاب الشافعي ما لم يصرح بنقله عن أهل الجماع، ما لم ينص، يقول: كان أهل العلم كلهم يقولون كذا، يعني يصرح أنه إجماع أو إجماع أهل العلم على كذا. لكن إذا قال الصحابي هذا كانوا يفعلون كذا، فالمتبادر منها أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يفهم منه أن كلهم يفعلون ذلك حتى ولو بعضهم. يقال: كانوا يفعلون كذا، وإن كان هو فعل بعض، فعل البعض وليس فعل الكل. قال أبو الخطاب: إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير، وجب الرجوع إلى تفسيره، لأنهم أعلم بنصوص الشرع ومعانيها، أعلم بنصوص الشرع ومعانيها منا، وبالمتقدم والمتأخر هم أعلم بذلك أيضا. كما قال أبي بن كعب: إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعده. قال: هكذا نقل عنه المؤلف ومنع الأمرين كثير من علماء الأصول، والله أعلم. يعني بعض أهل الأصول يقولون لا يؤخذ بقول الصحابي في كونه منسوخا، وهذا غير صحيح، أو كذلك التفسير. قال: ولم يذكر المؤلف هنا جميع صور أداء الحديث، لأن رواية الراوي عن شيخه قد تكون بالسماع كما ذكرنا، وقد تكون بالعرض وهو قراءته على الشيخ، هو نفسه يأتي يقول: أحدثك فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، قال نعم، يكون قرأ على الشيخ، عرض عليه. وقد تكون بالمناولة وغيرها من أقسام الإجازة كما سيذكره المؤلف. مناولة يعطيه كتابة يقول، أو يعطيه بعض الأحاديث، صحيفة فيها حديث يقول: أجزتك أن ترويها عني. فإذا قرنها بالإجازة كانت قوية جدا، وإذا لم يقرنها صارت مناولة خالية من الإجازة، كان يقول له: هذه من مسموعاتي، لكنها صحيحة أيضا، لو رواها عنه صحت، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. محد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق. وهذه المباحث التي ستأتي معنا كثير منها في المصطلح، لذلك ما سنطول فيها، نقرأها ونستفيد ما ذكرها هنا، التفريعات وغيرها إن شاء الله تمر عليكم في كتب المصطلح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. محد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. إيضاح أن ضابط الخبر هو ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، وما لم يمكن فيه ذلك فهو الإنشاء، كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الطلب، وكصيغ العقود. عندنا العقود باللام، صواب الدال، وكصيغ العقود، لأنها لإنشاء العقد لا للإخبار به. تقدم معنا سابقا حد الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. لماذا قيد بذاته؟ بالنظر إليها بنفسها حتى يخرج بها الأخبار المعترضة، يعني الذي لا يمكن أن توصف بالأمرين مع بعض بسبب آخر. فمثلا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن توصف بماذا؟ بالكذب. وكذلك من ادعى النبوة لا يمكن أن يوصف بالصدق. نعم. يعني في هذا في التعريف الحديث السياق. وأما الإنشاء فهو ماذا يتطرق إليه التصديق أو التكذيب لذاته أيضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو قسمان، متواتر وآحاد. فالمتواتر يفيد العلم إلى آخره. قدم معنا تنبيه على ذلك، على أن التقسيمات التي تأتي من قبل المبتدعة هذا التقسيم متواتر وآحاد لم يكن معروفا عند السلف، وإن وجد في كلامهم لفظ تواتر أو كذا، لكن التقسيم الأحاديث المتواتر وآحاد لم يوجد، بدأ من عند أهل الكلام والمبتدعة، ثم تلقاه عنهم كثير من أهل العلم. فما هو موقف أمام التقسيمات التي تأتي من قبل أهل الكلام؟ يعني إذا اشتهرت وأصبح أهل العلم يتكلمون بها فلا بأس بالكلام بها، مع الحذر من مداخل أهل البدع، هذا إذا لم يكن فيها مخالفة للشرع. أما إن كان فيها مخالفة شرعية من حيث التقسيم أصل، من حيث أصل التقسيم كان من ماذا مبني على معنى باطل، فلا يقبل التقسيم من أصل. أما إذا كان التقسيم ليس فيه محظور شرعي إنما هو اصطلاح فلا بأس بالكلام به، لكن يحذر من مداخل البدع. فالشأن في المتواتر والآحاد أن اصطلح، اصطلحوا على ما كثر الطرق أن يسمى ماذا؟ متواتر، وما لم يصل حد التواتر سموه آحاد، فهو اصطلاح. أهل البدع لهم في مداخل ماذا تحذر كما سيأتي. وعلى هذا فالكلام بمتواتر وآحاد لا بأس به، ولا يزال العلماء من القرون من القرن الثالث أو بعده بقليل ما زال يتكلمون بهذا متواتر واحد إلى يومنا هذا، لكن يحذر من مداخل البدع. ويعني عدم التقسيم كان هو الأولى، عدم التقسيم. شيء جاء من قبل المبتدعة من قبل أهل الكلام لهم فيه مداخل، كان الأحوط والأفضل عدم قبول هذا التقسيم، لكن اشتهر وتقبله كثير من العلماء، ما بقي إلا أن يبين فيه مداخل المبتدعة ويحذر فيها. وأصل التقسيم كما سمعتم ليس فيه محظور، إنما هو مجرد الصلاح في مثل هذا الموضع. ومثله ما سيأتي معنا في تقسيم المتواتر إلى ضروري، أو في تفسير العلم إلى ضروري ونظري. تفسير العلم إلى ضروري ونظري. فالضروري عندهم ما أفاد العلم بدون استدلال، والنظري ما أفاد العلم بالاستدلال. فهذا أيضا مش الصلاح، مجرد الصلاح. كذلك القول فيه كما قلنا في المتواتر والآحاد. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الخبر قسمان متواتر وآحاد، وأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشك من غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر، وأن السمنية نعم بفتح الميم، وأن السمنية خالفوا في إفادة العلم زاعمين حصر العلم في الحواس، فلا يقين عندهم إلا بمحسوس فقط، أي ما أدرك بالحواس الخمس، إما بالنظر أو السماع أو اللمس. نعم. أو الشم أو الذوق. قالوا السمنية بضم السين وفتح الميم فرقة هندية من عبدة الأصنام دهريون قائلون بالتناسخ، التناسخ أي تناسخ الأرواح، إذا مات إنسان فروحه تنتقل إلى شخص آخر، تعالى الله عما يقولون. قائلون بالتناسخ ينكرون وقوع العلم بغير المحسوس، منسوبون إلى صنم يسمى سمن أو بلد يسمى سمونات، وهذا المذهب لا شك في بطلانه، فلا يشك عاقل في اليقين بأن الواحد نصف الاثنين، مع أن هذه معقولة وليست محسوسة، بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء ونحو ذلك من الأحكام العقلية، فهذه مستيقنة مع أنها عقلية وليست محسوسة بالحواس الخمس. قال المؤلف رحمه الله فصل. قال القاضي، من هو القاضي الذي يكثر الكلام فيه؟ أبو يعلى الحنبلي الفراء، وأبو الخطاب أيضا الحنبلي، كلاهما ماذا من أصحاب الإمام أحمد ومن من اشتهر كلامهم في المذهب. قال القاضي العلم الحاصل بالتواتر ضروري إلى آخره. الخلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر فيه قولان، أحدهما أنه ضروري وهو قول القاضي، والثاني أنه نظري وهو قول أبي الخطاب. قال والضروري هو ما لا يحتاج إلى تأمل، والنظري هو ما يحتاج إلى تأمل، ما يحتاج إلى استدلال، والنظري لا يحتاج، يحتاج إلى استدلال، والضروري لا يحتاج إلى استدلال. فالآن اختلفوا في المتواتر، هل يفيد العلم الضروري أو النظري. قال وحجة من قال هو ضروري أن السامع يجد نفسه مضطرا للعلم يقينا به، كوجود الأئمة الأربعة ووجود مكة وبغداد بالنسبة لمن لم يرهما، يعني هذه أمور، وجود الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، وجود مكة وبغداد لمن لم يرهم أمر مضطر لا يحتاج إلى الاستدلال به، لا يحتاج أن يقول يدل على وجودهما أن الحجاج كل سنة يذهبون إلى ذلك ويرجعون ويؤدون الشعائر إلى آخر، يعني أصبح غنيا عن الاستدلال. فلو أراد التخلص من العلم بذلك لم يقدر، يعني هو مضطر ما يستطيع أن يرد هذا العلم. وحجة من قال إنه نظري أي المتواتر يفيد العلم النظري، وحجة من قال إنه نظري هي أن العلم لا بد له من العلم بمقدمتين قبله، الأولى أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد يستحيل تواطئهم على الكذب. قالوا هؤلاء يقولون يفيد العلم النظري أي استدل له، كيف الاستدلال؟ قالوا أولا ينظر إلى العدد، كم قد روى هذا الحديث أو هذه الواقعة، كم حكاها من الناس. الثاني أن يعلم أن ما أخبر به عدد على تلك الصفة فهو حق يقينا، يقيني يقينا، فينتج من ذلك أن هذا الخبر يقين، أن الثاني أن يكون هذا العدد يفيد العلم، العدد المذكور يفيد العلم، فينتج من ذلك أن هذا الخبر يقين، وأكثر أهل الأصول على الأول الذي ماذا؟ أنه يفيد العلم الضروري ولا فائدة من ذلك، أهم شيء أنه يفيد العلم سواء قلنا ضرورة أو نظرا. لا فائدة من هذا الخلاف، لا فائدة إطلاقا في هذا الخلاف. فأفاد اليقين، أفاد العلم، سواء قلنا ضرورة أو نظرا. والذي يظهر أنه من حيث لو اخترنا أن نرجح لقلنا بعض الحالات ضرورة وبعضها نظرا، بعض المتواتر مضطر ما يحتاج أيضا إلى استدلال، كما مثل وجود الأئمة الأربعة، وجود مكة وبغداد الآخر، وبعضها يحتاج إلى نظر من حيث كم العدد وهل أسندوه إلى أمر محسوس أو غيره إلى آخر. قال المؤلف رحمه الله: فصلا. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة، عندكم ما حصل علم أو ما حصل به، ما حصل له لعل ما حصل العلم، نعم. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع إلى آخره. يعني أن هذا شيء ثابت، العدد الذي يفيده التواتر في حديث ماذا في واقعة يفيدها في واقعة أخرى. طيب، قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص. تقييد العلم باليقين هو العلم يقين، العلم يقين، لكن تحرزا أن العلم قد يطلق على الظن، كقوله تعالى: فإذا علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال: خلاصة ما ذكر في هذا الفصل أن القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص، بل ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها، وما حصل به لشخص يحصل به لغيره من غير تفاوت. وقيل: لا مانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والوقائع، ومحل هذا في الخبر المتجرد عن القرائن. طيب، يعني من حيث الخبر المتجرد عن القرائن، فنعم، فالعدد الذي يفيد التواتر في هذا يفيد في هذا، إذا لم بغض النظر عن القرائن الأخرى، وإلا فمع القرائن قد يفيد التواتر عدد مثلا يبلغ 15 واحدا مع قرائن أخرى تفيد التواتر، تفيد العلم اليقين، وفي واقع أخرى ربما يروي 15 نفر 10 نفر لكن خالي عن القرائن فلا يفيد، فمع القرائن يقوى أكثر. وربما أيضا نعم 10 من الناس يحدثون بذلك يستحيل تواتر هذا الكذب مع قرائن أخرى فتفيد التواتر، مع أنه أقل عددا من 15، لكن يكون محفوفا بقرائن أعظم توجب العلم ويحتحيل العادة التواطؤ العشرة على الكذب أو على الخطأ. قال: ومحل هذا في الخبر المتجدد عن القرائن، أما إن احتفت به قرائن فلا شك أن حصول اليقين به يتفاوت. نعم، هذا الصحيح، أنه لا حد في ذلك يسير في جميع الوقع، لأن ما من واقع إلا قد تكون محفوفة بقرائن قرينة، وواقعة محفوفة بقرائن، واقعة أخرى محفوفة، واقعة محفوفة لشخص بعينه بقرائن وشخص آخر ليست عنده تلك القرائن، فيختلف العلم باختلاف القرائن واختلاف العدد إلى آخره. أما إن احتفت به قرائن فلا شك أن حصول اليقين به يتفاوت، لأن القرائن الخفية يفهمها الذكي وتخفى على الغبي، فتقوم القرائن للذكي مقام عدد من المخبرين، وكذلك القرائن الظاهرة إن علم بها بعض المخبرين دون بعض، كما لو تواتر الخبر لجماعة أن فلانا مات وفلانا تزوج وأحدهم قد رأى قبل ذلك الذي أخبر بموته في النزع، يعني واحد قد رآه وهو في النزل في سكرات الموت ثم أخبروه أنه مات، فهذا يكون مستيقن من الخبر العكس الثاني الذي لم يعلم بماذا بحاله. قال والذي أخبره بتزويجه في السوق، نعم إذا رأى الذي أخبره بتزويجه، والذي أخبره بتزويجه في السوق يشتري ما يحتاج إليه المتزوج، فإن العالم بمثل هذه القرائن يحصل له اليقين قبل حصوله لغير العالم بها، لأن القرائن قد تفيد العلم منفردة عن إخبار، فإن نعلم محبة الشخص لآخر وخوف شخص من آخر بما نرى من القرائن الدالة على ذلك. قد ترى شخصا يكرم شخصا آخر فتستيقن من غير أن يخبره، تستيقن أنه يحبه مجرد القرائن. قال ونحو ذلك كثير. فإذا انضمت القرائن إلى الأخبار قامت مقام بعض المخبرين في إفادة العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللتواتر ثلاثة شروط إلى آخره. اعلم أن التواتر في اللغة هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، ومن ذلك قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، لأن التاء الأولى مبدلة من واو كتاء تقوى. وقيل التواتر التتابع مطلقا، ومنه قول لبيد في معلقته يعلو طريقة متنها متواترة. عندكم متواتر؟ عندي متواتر فقط. عندكم ألف الإطلاق؟ يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، أي غطى النجوم غمامها. قال والتواتر في الاصطلاح هو إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن أمر محسوس. هذا تعريفه في الاصطلاح. قال وخلاصة ما ذكر المؤلف في هذا الفصل أن التواتر المفيد للعلم اليقيني تشترط فيه ثلاثة شروط. الأول أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس، أي مدرك بإحدى الحواس، كقولهم رأينا وسمعنا، لأن تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة، فترى الآلاف من العقلاء يتواطؤون على قدم العالم وعلى كذب الأنبياء مع أن تواطؤهم باطل، لأنه ليس في إخبار عن محسوس، فهؤلاء لن يتوافقون على هذا القول، لكن ليس عن أمر محسوس، لم يسمع ولم يرى، بل كذب، بل أمر مخذول ليس له أي وثوق. قال لأنه ليس في إخبار عن محسوس، أما تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن محسوس فهو مستحيل عادة مع كثرتهم وعدم الدواعي إلى التواطؤ، يعني أمور محسوسة يستحيل أن يجتمع عليها أناس ويخبرون بخلافها، فالأمر المحسوس لا يمكن أن يخبر بخلافه ويجتمع الناس على ذلك. قال الشرط الثاني أن يكون العدد بالغا حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة، يعني بلغوا الذين أخبروا بهذا الخبر بلغوا حدا يستحيل أن يقع معه الخطأ أو الكذب، ويكون منتهاه الحس كما تقدم في الشرط الأول. الثالث أن يكون العدد المذكور في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره، قال واختلف أهل الرسول في تحديد العدد الذي يحصل بخبرهم اليقين. إذن هذه ثلاثة شروط، هذه الثلاثة الشروط إذا وجدت ماذا فينتج منها العلم، ينتج منها العلم، فالعلم مترتب على وجود هذه الثلاثة الشروط، ولذلك فشروط المتواتر ثلاثة، والعلم نتيجة وثمرة لهذه الشروط، فالتواتر والعلم يحصل باجتماع الثلاث الشروط، إذا اجتمعت الثلاث الشروط صار متواترا صار مفيدا للعلم. وقول من جعل العلم من الشروط فيه نظر، بل الصحيح أن يقال التواتر والعلم ثمرت هذه الشروط الثلاثة. قال واختلف أهل الأصول في تحديد العدد الذي يحصل بخبرهم اليقين. والمذهب الصحيح المعتمد أنه ليس له حد معين، لما تقدم أن الأخبار تختلف باختلاف القائلين، باختلاف أيضا القرائن الموجودة في كل خبر، باختلاف النقلة، قد يكون بعضهم أئمة، بعضهم ثقات فقط، بعضهم عنده أوهام إلى آخره، فيختلف. قال ومذهب الصحيح المعتمد أنه ليس له حد معين، التواتر ليس له عدد معين، إذا بلغ صار متواتر وإذا نقص عنه لم يصل متواتر. قال بل ما حصل به العلم اليقيني فهو العدد الكافي، كالخبز نقطع بأنه يشبع يشبع، والماء نقطع بأنه يروي أو يروي، مع عدم تحديد الحد الذي يقع به الشبع والري منهما، يعني يختلف باختلاف ماذا الآكلين وأشخاص من الآخر. وقيل أقله اثنان، أقل المتواتر اثنان وهذا بعيد، وقيل أقله أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل ثلاثون، وقيل سبعون، وكل هذا دعاوي لا دليل عليها. والعجب أن بعضهم يستدلها في أي آية ذكر فيها هذا العدد، يعني كما يصنع بعض العامة، يعني عجب، يعني كقوله فتم ميقات ربي 40 ليلة واختار موسى 70 رجلا ووعدنا موسى 30 ليلة أتممنا العشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، أو قول تلك 10 كاملة، لا تعلم، فابتعدوا في الاستدلالات. ولا قال والصحيح الأول أي أنه ليس له حد، وبطلان القول بالأربعة فما دونها واضح لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم على الزنا، نعم الأربعة الشهود الذين شهدون في الزنا يجب أن يكونوا عدولا مشهود لهم بالعدالة. فقال القول بأن التواتر 2 و3 و4 و1 باطل، لماذا؟ نعم الواحد ما ذكروه، أقل 2، لماذا؟ لأنه قد أمر الله أن يكون بشهادة الزنان يكون عدولا، أي مشهود لهم بالعدالة، ولو كانوا تواتر قد أفاد العلم اليقيني، ما يحتاج إلى أن ننظر عدالتهم. لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم على الزنا، ومعلوم أن عدد التواتر لا تشترط فيه العدالة بل ولا الإسلام، أي في نقلهم عن أمرهم محسوس، يعني بغض النظر عن الأحاديث النبوية، الكلام عام على الأحاديث النبوية وغيرها، فقوله بل ولا الإسلام أي فيما نقلوه عن وقائع، فلو جاء عدد من الكافرين حكوا قضية من القضايا وقعت ومنتهاها الحس ويستحيل اجتماعهم على الخطأ والكذب، فإنها تفيد العلم. وأما في الأخبار النبوية فلا شك أنه حتى وإن اجتمع 20 سندا وفيها الكذابون أو الكفار فلا يقبل، لا يقبل. قال ومثال المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من جاء عن جمع كبير من الصحابة، بلغ بي بعضهم إلى أكثر من 60 صحابيا وقيل 40، لكن الذي صح منهما ليست كلها صحيحة الأسانيد، لكنها مجموعة منها كثيرة صحيحة وبعضها حسن وبعضها ضعف منجبر وبعضها ضعف شديد، لكن قد صار متواترا بلا شك. وهذا مثال، وتعلمون الأمثلة التي ذكر السيوطي في البيتين من ما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة الحوض ومسح الخفين وهذا بعضه. والمتواتر قد يكون باللفظ والمعنى، وقد يكون بالمعنى فقط دون اللفظ، تختلف الألفاظ لكن المعنى واحد. قال وأشار في مراقي السعود إلى هذه المسألة بقوله واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، أي لا يشترط الإسلام والعدالة، واللفظ والمعنى وذاك واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول وأوجب العدد. خبر من عادة كذبهم منحضر أي يستحيل كذبهم عن غير معقول, يعني عن أمور محسوسة ليست فقط بالعقل, عن أمور محسوسة عن غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد, أي أن العدد ليس له حد على الصحيح على ما يعتمد. وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر. إلغاء الأربعة فيه راجحون, عندكم إلفاء إلغاء صابر العرب. إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح. إلغاء الأربعة راجح, لماذا؟ لما ذكر المؤلف عن حد الزنا ما يشترط فيه العدالة. قوله ما عليها زاد فهو صالح أي أنه يعني محل نظر, ليس مقصود أنه صحيح, يعني صالح لذكره, صالح للذكر والمحاجة عليها وما أشبه. قال وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد, يعني أن هذا التواتر يكون في جميع الطبقات. قال رحمه الله تعالى فصل, قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا, ليس من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن التواتر لا يشترط في المخبرين به إسلام ولا عدالة, لأن القطع بصدق خبرهم من حيث إن اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب مستحيل عادة لكثرتهم, والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين, أي حتى إن كانوا كفار وأخبروا عن قضية يستحيل تواطؤهم بها على الكذب. ما معنى تواطؤهم؟ نسينا أن نبدأ عليها, يعني أن يتفقوا بينهم على أنهم يقولون هذا القول. التواطؤ يعني يحصل بماذا؟ بمشاورة بينهم واتفاق في مجلس على أنهم يقولون هذه الكذبة, فتكون العالم تستحيل أنهم يتواطؤوا, مثلا هذا أتى من جهة وهذا من جهة, لا يمكن أن يكونوا اجتمعوا ودبروا هذا الأمر, تواطؤهم أو تواثقهم على الكذب, تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب أي عن أمر مدبر دبروا الكذب, أو توافقهم على الكذب أي توافقوا على الكذب بدون تدبير. التواطؤ يكون بتدبير والتوافق بدون تدبير, فتستحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. قال لأن القطع بصدق خبرهم من حيث إن اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب مستحيل عادة لكثرتهم, والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين, وليس صدق خبرهم من حيث إن المخبرين به عدول مسلمون, يعني أفاد العلم بالعدل وليس فقط مجرد العدالة, وأنهم لا يشترط فيهم ألا يحصرهم بلد بل يحصل القطع بخبرهم وإن حصرهم بلد أو مسجد, يعني لا يشترط في التواتر أن يكونوا ماذا؟ متفرقين من بلدان متباعدة, بل حتى وإن حصل في بلد واحد, بل يحصل القطع بخبرهم وإن حصرهم بلد أو مسجد, كالحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج, لو رجع الحجاج وأخبروا أنه حصل قطع طريق هناك فنصدقهم أنهم إذا تواتروا على ذلك فإنه يفيد العلم. وأهل الجمعة إذا أخبروا عن حادثة منعتهم من صلاة الجمعة, لو خرج من الناس يقولون اليوم الخطيب أغمي عليه وما وجدنا أحدا يخطب صلينا ظهرا, فإنه يحصل العلم بصدقهم مع أنه في محل واحد ومسجد واحد. علم صدقهم في الأمرين مع حصرهم في محل أو مسجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا, ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته, وأنكر ذلك الإمامية, يعني لا يمكن أن يكون هناك أمر ماذا يجب نقله وتستحيل العادة كتمانه ثم يكتم, تستحيل العادة أن يكتم ثم يكتم, مثل هذا الخطيب إذا سقط وما صلوا جمعة هل مثل هذا يكتم؟ ما يمكن أن ينكتم. طبعا إذا لم نعم هذا فقط فيه رد على بعض أهل البدع كما سيأتي إشارة. قال وإنكر ذلك الإمامية الذي هم الروافض الاثنى عشرية ثم الإمامية لأنهم يقولون بإمامة 12 إمام. خلاصة ما ذكروا في هذا الفصل أن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله لأن كتمانه يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو عليه. يعني ما يمكن أن يتفق الصحابة على كتمان شيء ولا يخبرون به مع أنه من الدين. نعم لأن الإخبار ماذا؟ لأن كتمان مع أنه يحتاج إليه تحتاج إليه الأمة ويحتاج إلى نقله كتمانه يكون جرى مجرى الخلاف الإخبار بخلاف ما هو عليه مجرى الكذب. لأن كتمانه يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو عليه فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطئهم عليه. فمثلا يعني كما يقولون إمامة علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الإمامة بعده لعلي بن أبي طالب كما قال الخوارج. نعم الروافض فالصحابة ما أخبروا به فهذا ماذا لا يجوز عليهم كتمان ذلك لو كان موجودا دل على أن هذا الأمر غير موجود ليس له أصل من الصحة لأن اجتماعهم على السكوت عليه دل على عدم وجوده وإلا لو كان موجودا لما اجتمعوا على كتمانه. وأما الروافض فيقولون يصح أن يكتم كما كتم الصحابة يعني قلبوا القاعدة من أجل يوافقوا أهواءهم أن الصحابة كتموا على الإخبار بخلافة علي. قال فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. فإن قال رجل من أهل الجمعة إن الخطيب ضربه رجل بالسيف فقتله وهو يخطب على المنبر ولم يذكر هذا باقي أهل الجمعة جزمنا بأن ذلك الرجل كاذب لأن تواطؤهم على كتمان مثل هذا الأمر مستحيل عادة يعني ما خرج من الناس إلا واحد فقط يقول اليوم الخطيب ضربه رجل بالسيف فقتله طيب أهل المسجد كلهم ما أخبروا به هذا يدل على كذبه. قال ومن هنا قالوا ما نقل أحدا مع توفر الدواعي إلى نقله تواترا حكم ببطلانه. نعم إذا توفرت الدواعي لنقله تواترا لماذا لم ينقل تواترا؟ فإن قيل إن النصارى لم ينقل النصارى كلام عيسى في المهد نقلا متواترا مع أنه حق واقع فالجواب أن كلامه في المهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له. وخالف في هذه المسألة الإمامية قائلين إن أهل التواتر قد يكتمون يعني من أجل أن ماذا خالفوا شيئا ما يمكن أن يخالف فيه التواتر لا يمكن أن يكتمون شيئا مع ذلك خالفوا هذه القاعدة يعني التي لا يخالف فيها عاقل من أجل أن يسوغوا لأنفسهم القول بأن علي بأن الصحابة كتموا الخلافة ولم يبينوا أن هذا علي. والواقع أن الصحابة أنفسهم قد بينوا خلاف ذلك منهم علي نفسه قال لماذا لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. وعائشة رضي الله عنها قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري فمات وهو في حجري فمات أوصى إليه. فالصحابة أنفسهم قد بينوا عدم ذلك. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان فلو كان قد أوصي إليه ما جاز له أن يبايع بل يخرج ما عنده من الوصية. هذا مما يدل على فرية هؤلاء وفريتهم واضحة لكن يلبسون بها على العامة وعلى الأعاجم خاصة حتى أن بعضهم إذا ذكر لهم هذه الأمور ربما تكلم في علي أنه لم يدافع عن نفسه وبعدها يصب علي. وفي الحقيقة أنما هي دسيسة يهودية على المسلمين من قبل حب آل البيت وحب علي وأولاد علي رضي الله عنهم ولا فهي المراد بها الطعن في الإسلام. ولذلك يتكلمون في عدو، وربما تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم وفي جبريل كما هو واقع، ليس ربما بل هذا الواقع. قال وقالوا والوقوع دليل على الجواز. نعم. وخالف في هذه المسألة الإمامية قائلين أن أهل التواتر قد يكتمون، ورتبوا على ذلك أن جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع كثرتهم كتموا كلهم النصوص المصرحة بإمامة علي رضي الله عنه، وقالوا والوقوع دليل على الجواز، يعني استدلوا بمحل النزاع، والمخالف يقول لهم عدم نقلهم لذلك يدل على عدم صحة هذا الأمر الذي تدعونه. حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستري عليهم الإمامية من المختلقات. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.